الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد انتهينا من شرح الأصل الأول من الأصول الستة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة، ونبدأ الليلة بإذن الله في شرح الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو أصل مهم وله علاقة وثيقة بالأحداث الجارية الآن، وله علاقة وثيقة أيضا بعز هذه الأمة ونصرها وتقدمها. ولا سبيل إلى قوة الأمة إلا بتحقيق هذا الأصل، فمتى لم تحقق الأمة هذا الأصل فلن تتحقق قوتها، وستظل ضعيفة معتدا عليها مهما نظرت ومهما دعت وألفت ومهما فعلوا دون هذا الأصل، فلا سبيل إلى بلوغ تلك القوة التي ينشدها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الأصل وما يتعلق باجتماع الأمة وعدم تفرقها، فمتى حققت الأمة الاجتماع في الدين وليس أي اجتماع، وإنما هناك شرط في تحقيق هذا الاجتماع، وهو أن تجتمع الأمة في الدين، والدين المراد به هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمتى اجتمعت الأمة على هذا قوي أمرها وعز سلطانها واستعادت ما قد سلب منها، الاجتماع في دين الله عز وجل مطلب رئيس وأصل أصيل في دين الله سبحانه. وهذه الفرقة الواقعة الآن هي لغفلة المسلمين عن هذا الأصل، وإن سعى من سعى لجمع كلمة الأمة فلن تجتمع الأمة بحال إلا أن تجتمع على هذا الشرط، وهو أن يكون الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم إن اجتمعوا في الظاهر فهم مختلفون في الباطن، والاختلاف في الباطن هذا يؤدي إلى فساد عظيم، لأنه إذا ما اختلفت معك في الباطن فإنني أتخلى عنك في أحوج ما تكون حاجة إلي وإن اتفقت معك في الظاهر. أما إن اتفقت معك في الباطن واختلفت معك في الظاهر فإنك تجدني أحوج ما تكون حاجة إلي. هذا أصل مهم ومعنى لطيف ينبغي أن ينتبه له المسلم العاقل، وألا يتأثر بهذه الأحداث وهذه الدعوات المنحرفة وهذا التزييف الموجود على الساحة الإسلامية الآن. كيف تجتمع الأمة وتتوحد قبل أن تحقق التوحيد؟ لأنه لا توحيد قبل تحقيق التوحيد، فمن أراد التوحيد فينبغي عليه أن يلتزم التوحيد، ولا سبيل إلى تحقيق التوحيد الذي يتسبب في التوحيد إلا بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة وما ينبغي مع الله رب العالمين في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم معرفة أصول الإيمان وما كان عليه السلفون الصالح وما اتفقوا فيه وما خالفوا أهل البدع فيه. هذا كله ينبغي أن يكون معلوما لدى الكبير والصغير في هذه الأمة، وينبغي أن يكون يعني ذا عناية من قبل الدعاة والعلماء والمؤلفين. إنما اليوم المشايخ يدعون إلى جمع الكلمة هكذا من غير ما تأصيل ومن غير ما بيان للصورة التي ستجتمع عليها الكلمة. وربما غافلوا أو تغافلوا عن أن هناك فرق وأحزاب وأفكار ودعوات لا تريد المشايخ أصلا، هي لا تريدك أصلا، هي تتبرأ منك وتخافك ولا تحب أبدا أن تكون أنت قائدا لأزمة الأمور. أما إن نشرت علم التوحيد ونشرت العقيدة بين المسلمين حتى تبلغ أولئك الذين تسببوا في فرقة الأمة وتتزم بها أنت وأنت أحد أسباب فرقة هذه الأمة، عندئذ إذا ما يعني سعيت لجمع الكلمة اتفق معك الكل لأنهم يؤيدونك في الباطن ويؤيدونك بقلوبهم. ومتى أيد القلب امرأ من السهل جدا أن ينضوي تحت لوائك أو تحت لوائه، متى أيده القلب. أما إذا نفر عنه القلب فوالله لن ينضوي تحت لوائك ولن يسمع لك وإن أظهر لك قبولا واستجابة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاستماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. والحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا في الدرس السابق أن الله بين أصوله أو أصول دينه، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أصول شرعته بطريقة تسهل على كل أحد. أما صور الخلاف ودقائق العلم هذه لا يحسنها كل أحد، أما الفهم مطلق الفهم هذا حاصل، مطلق الفهم من دلالات النصوص هذا حاصل لكل أحد، أما الفهم المطلق فهذا متعين أو متعلق بأهل العلم، متعلق بأهل العلم وطلبته. فبما أن مطلق الفهم موجود في الأمة وسهل يسير على كل أحد على رجالها وعلى نسائها، إذن لا يختلف معنا أحد في أن الله عز وجل حتى على الاستماع في الدين ونهى من التفرق فيه، هذا لا يختلف معنا فيه أحد، إلا أن بعض التصورات وبعض الذين اتبعوا أهواءهم وقلدوا تقليدا أعمى كانوا سببا في فرقة هذه الأمة. ولما تكلم الجاهل ولما اغتر المتعالم فأدلوا بكل أدل بدلوه وكل أمسك بقلمه وسطر وألف وكل تكلم، وقعت الفرقة ووقع التضارب ووقع النزاع بين أفراد الأمة. لماذا؟ لأنهم لم يتركوا السبيل لأهل العلم ليبينوه ويوضحوه. وأهل العلم الثقات الأفاضل من أهل السنة والجماعة مهما وقع منهم الخلاف فإنهم لا ينفرون، لا ينفر بعضهم من بعض ولا يبغض بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، لأنهم يفقهون ضوابط الخلاف ويعلمون ما هو الخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد ولا يتسبب في فرقة ولا في شحناء ولا في بغضاء، وما هو الخلاف الذي على أساسه يتبرأ أهل العلم من خالف فيه. أما المتعالمون مطلق الفهم هو حصول بدايات الفهم، مطلق الفهم هو حصول بدايات الفهم لكل أحد. أما الفهم المطلق وهو بلوغ المعاني وبلوغ المرادات من الأدلة من الكتاب والسنة على الوجه مع جمع الطرق والأدلة وكذا وكذا وكذا، هذا لا يقدر عليه كل أحد، وإنما يقدر عليه أهل العلم وطلبته فقط. أما بدايات الفهم من النص كأقيم الصلاة هذا حاصل لكل أحد. أما ضوابط الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، مطلات الصلاة، سنن الصلاة، هذا كله لا يحسنه إلا أهل العلم والذين يطلبونه من الناس. فإذا ما تتبعت هذه المسائل كنت من أصحاب الفهم المطلق فيها، واضح؟ ولا تكون من أصباح الفهم المطلق المطلق، لما تكون بحسب ما طلبت من العلم. طلبت علم الصلاة أتقنت وأحكمت كتاب الصلاة فقها ومعرفة ووقفت على أو جمعت أدلة الكتاب، عندئذ تكون قد فهمت الكتاب فهما مطلقا، بخلاف الذي يسمع أقيم الصلاة حصل له مطلق فهم وهو بدايات الفهم، وهو ما يتعلق بفهم الوجوب من الأمر بإقامة الصلاة. كذلك لو قيل لك أن القيام في الصلاة ركن تبطل الصلاة بدونه برضو حصل لنا مطلق خلاص أنا فهمت كده القضية، فلازم أصلي وأنا واقف. فلذلك لو عنا له أن يصلي وهو قاعد يلوص، فيرجع لك تاني يقول لك طب أنا هصلي وأنا قاعد، طب أنت تسأله ليه؟ واضح؟ يبقى إذن وهكذا مطلق الشيء، والشيء المطلق مطلق الشيء هو بداياته، كمطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو حصول بدايات الإيمان، وجود أصل الإيمان في القلب. أما الإيمان المطلق وهو بلوغ الإيمان بالكامل، تحقيق الإيمان على وجه الإيه؟ الأتم. وده بيناه في التوحيد لما تعرضنا لقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا أن المسلمين منهم من حصل له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، وهناك من حقق الاهتداء المطلق والإيه؟ والإيمان المطلق أو والأمن المطلق، أو حصل له الاهتداء المطلق والأمن المطلق كأصحاب النبي كنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأصحابه الكرام، بخلاف عامة الناس من هذه الأمة فإنهم يعني يتأتى لأكثرهم مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. وده بيناه باستفاضة في كتاب التوحيد. إذن بين الله عز وجل أصول دينه بشكل عام، فرق بين قولي أصول دينه وأصول الإيمان، فأصول الدين أعم وأصول الإيمان أخص، أصول السنة أعم وأصول الإيمان أخص. فإن من أصول السنة هجر أهل البدع، من أصول السنة الاستماع في الدين وعدم التفرق فيه، من أصول السنة توقير أصحاب رسول الله، من أصول السنة وهكذا. هذا لم يرد في أصول الإيمان. من أصول الإيمان نقول الإيمان بالله، وإن كان أصول الإيمان متضمنة لأصول الدين. واضح؟ قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، والحمد لله رب العالمين. لذا قال ربنا سبحانه وهو أصدق القائلين، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل وتدبره سهل، والوقوف على إجمال معانيه ومجمل المراد منه أمر سهل يسير، ولكن دقائق الآيات ودقائق الألفاظ والمعاني بلا شك هذه تحتاج إلى أهل العلم وطلبته. فعندما يقول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآية أو الآيات، إلى قوله أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كل الناس فهم المراد ولا لا؟ يبقى إذن أفلح من صلى، وأفلح من تصدق، وأفلح من طهر فرج أو عصم فرجه إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه، وأفلح من كان موفيا لعهده، وأفلح من كان مجلا لربه عز وجل، إلى آخر ما جاء وورد في هذه الآيات. هذا فهمه كل أحد، الرجل والمرأة. أما تفاصيل هذه الأشياء فهذا لابد فيه من زيادة معرفة وزيادة علم. يبقى إذن الحمد لله رب العالمين لا يختلف معنا أحد في أن الاجتماع في الدين مطلب رئيسي وأصل أصيل، ولكن بعض الناس يفهم قضية الاجتماع فهما خاطئا، فيقول الآن كل الذين يتكلمون في أهل البدع، والذين يتكلمون في الفرق والأحزاب، والذين يتكلمون في المشايخ، والذين يتكلمون في الكتاب، والذين يتكلمون في الأدباء وكذا، هؤلاء يفرقون الأمة ويمزقونها، وما قالوا هذه الكلمة إلا بسبب جهلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترونه كان يجمع الأمة أم يفرقها؟ يجمع الأمة، وعلى الرغم من ذلك كان يرد على أهل البدع، وكان يبين حال أهل البدع، وكان يحث على بيان حال أهل البدع صلى الله عليه وسلم. فهل يقال أن النبي كان يفرق الأمة؟ لا، النبي يريد جمع الأمة على أصول معينة، أصول ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل، أصول اتفقت عليها البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى يوم الله هذا، متفق عليه بين الأنبياء والرسل وبين عقلاء البشرية ممن طهرت قلوبهم وسلمت فطرهم. أما الآن يقوم الصغار الأقدام الأغمار فينظرون في دين الله عز وجل ويقولون هذا خطأ وهذا صواب وهذا كذا وهذا كذا دون ما علم مسبق على هذه التقريرات وهذه التنظيرات ودون ما سلف لهم من أهل العلم. فهؤلاء أقسم بالله هم الذين يمزقون الأمة شر ممزق. والله والله هذا الوضع الآن لا تظنونه اجتماع. اجتماعهم وإن كان ظاهرا في الثورة إلا أنه أقسم بالله دليل بين وبرهان ساطع على تمزق الأمة وعلى افتراقها. لأنه ما حصل إلا تهييج مسلمين على مسلمين، وما حصل إلا اعتداء مسلمين على مسلمين، وما حصل إلا إطاحة بأمن المسلمين من المسلمين وتخويف وغير ذلك. وهذا كله بأيدي المسلمين، يعود اسمه ويعود شره على إخوانهم المسلمين. فأين فكيف يقال أن هذه الثورة جمعت الأمة؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقال أمة قد لفظت رعاتها ولفظت قاداتها ولفظت أئمتها، كيف يقال أنهم مجتمعون؟ الاستماع بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في البخاري وفي مسلم. قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة بأن يصف الزمان الذي هو شر، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله كيف أصنع أن أدرك ذلك؟ انظر إلى بيان الاجتماع من فم النبي، من فم النبي مش من فم هؤلاء الذين ملأوا الساحة الإسلامية الآن والذين اختر الناس بهم يوم رأوهم على الفضائيات أو على التلفزيونات أو رأوهم يعني حققوا صيتا وشهرة. هؤلاء لا وزن لهم إذا ما قال النبي، لا قيمة لهم ولا ميزان، بل أقول لك هؤلاء لا قيمة لهم ولا ميزان إذا تكلم واحد من أهل العلم. لا يترك كلام الرجل من أهل العلم من أهل الفضل وأهل السنة لأجل كلام أحد من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة يا رسول الله كيف أصنع أن أدركت ذلك؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن وكأنه لا يكون للمسلمين جماعة حتى يتحقق التئام الرعية بالراعي والتئام الراعي بالرعية حتى يجتمع الشمل وحتى يغض الطرف عن الذلات التي تقع من الرعاة، تقع من رعاة الأمة من قادتها من أئمتها من ولاة أمرها. بهذا يتحقق الاجتماع. إذن بهذه النصوص وهذه الأدلة أو بهذا الدليل الساطع البين نقول أن الثورة ليست اجتماعا بل هي سبيل إلى التمزق والتفرق والتشرذم. وقد قال ربنا جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآن والأقسم بالله العظيم وأنا أفكر في الدرس في الصلاة كدت أبكي لحال الناس وأنا أفكر في الصلاة الآن أنني سأتكلم عن هذا الأصل رغم غياب الأكثرين عنه وعدم فقه الناس له وسير أكثر الناس من خلف عواطفهم وأهوائهم. وكلما استحسن امرؤ شخصية أحد أو كلما استحسن هيئته ومنظره أو استحسن أسلوبه وكلامه خلاص أصبح عنده هو الإمام المعصوم وهو الفقيه الأوحد الذي لا يخالف ولا يجوز أن يخالف ويطعن في كل من خالفه. وأنا أقول والله ما زلت أقول الشباب مساكين وعامة الناس مساكين مغرر بهم مضحوك عليهم ضحك عليهم أولئك الذين لم يفقهوا دين الله عز وجل ولم يدرسوا. والله أقسم بالله لم يدرسوا أصول أهل السنة والله ما درسوها ولذا إذا تكلموا فيها أفسدوا وفضحهم كلامهم وكأنهم قد أعلنوا على أنفسهم بالجهل. وأنا أقول لك ليتك تعلمت أصول أهل السنة لتعلم صدق ما أقول ولتعلم حقيقة ما أقول وما حقيقة ما أدعوك إليه. محمد بن عبد الوهاب هذا صاحب هذا الكتاب يقول لأنه حورب وعودي حتى حاربه أخوه وكان يؤلب عليه وحاربه أهله وعشيرته ونفر منه الناس، يقول والله لو تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه والله لقد دمتموني في المحبة على أحب الناس إليكم، يقصد من المعاصرين، ولكن هذا موقوف على معرفتكم بحقيقة ما أدعوكم إليه. إنما المشكلة أن المرأة عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل دائما أبدا. أنت عندما ترى شيئا غريبا لأول مرة تشاهده تراك ناكرا عنه، تخشى أن يكون قنبلة، تخشى أن يكون حيوانا مؤذيا، صح؟ تخشى هذا لأنك ما تعلم حقيقة ما ترى، ستعادي هذا الذي تراه وأنت تجهل حقيقته. فالمرء عدو ما يجهل، وبسبب جهل المسلمين بأصول أهل السنة والجماعة التي مضت القرون والتي ضحى الناس لأجل صيانتها ولأجل بقائها، الناس وأقصد الناس هذا عموم مخصوص أهل السنة، بسبب عدم معرفة أصولهم هذا الناس الآن ينصرون البدعة وكأنه ينصرون البدعة معتقدين أنهم يعيدون السنة وينصرونها. تدين الكثيرون لله رب تدينوا لله رب العالمين بالبدعة وتبرأوا تقربا إلى الله رب العالمين من السنة، يدانوا لله بالبدعة. يعني مثلا أضرب مثال في البدعة اللي هي ليست في أصول الدين، بدعة قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، رجل يقرأ والناس يسمعون، هذه تسببت في ماذا؟ تقربوا إلى الله بهذه القراءة. نقول تقربوا إلى الله بالبدعة وتبرأوا وأعرضوا عن السنة الثابتة بين الأذان والإقامة وهي الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أنا أستمع لك ولا أدعو الله عز وجل، لذا أقول أدعو الله ولا جناح عليك ولا تسريب، لأنك لا تدخل في عموم قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عليكم ترحموه. يقول ابن حزم ما ابتدع الناس بدعة وما أحدثوا شيئا إلا أماتوا في مقابله سنة، وصدق رحمه الله. فلما تدين الناس بالفرقة أماتوا أصلا أصيلا في دين الله عز وجل وهو الاستماع. قال ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا جميعا، وهكذا جعلها مجردة مقيدة مطلقة أن قالت واعتصموا بحبل. لو قال يا أيها الناس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذا الكلام واعتصموا، إذا الكلام موجه للمسلمين. لو قال واعتصموا جميعا ولا تفرقوا خلاص جعلها مطلقة دون ما قيد، وإنما قيد الاعتصام الذي أمر به والذي دعا إليه، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل ما هو؟ الإسلام. والإسلام هو القرآن والسنة، الإسلام هو عقيدة أهل السنة. يبقى إذن ربنا عز وجل كأنه يقول واعتصموا بعقيدة أهل السنة ولا تفرقوا، هذا هو الذي يجمع كلمة الأمة. ولذا مضت القرون الفاضلة، القرون المفضلة الثلاثة الأولى مضت، هل مضت بتفرق؟ لماذا؟ لأنهم اجتمعوا في أصل الدين، اجتمعوا على عقيدة سادات الناس، عقيدة الأنبياء والمرسلين. فلما بدأ لما مات أكثر أصحاب النبي وانقرضوا وبدأ ظهور أهل البدع وقع التفرق. فلما وجدت الأمة فئام وطوائف خالفت في أصول الدين وقع الاختلاف بين المسلمين. خلاف وقعت متى وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف عندما نبتت نابتة سوء وهم الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وتناهم القدرية ثم تلاهم من شايعوا عليا رضي الله عنه وآل بيت النبي. وهكذا بدأت البدعة بالخروج ثم تلت البدع الخروج ظهورا. ومن هنا تمزقت كلمة الأمة وما زالت متمزقة إلى يوم الله هذا. والذي حققه أصحاب النبي في 10 سنوات فقدته الأمة مع مرور الوقت ومع مرور الزمن. الذي حققته الأمة في عصر وفي خلافة الدولة الأموية من فتوحات خسرته الأمة مع مرور الزمان ومرور الوقت. هذا كله بسبب الفرقة والاختلاف ونفرة القلوب والحقد الكامن في قلوب المسلمين بعضهم على بعض. وأصبح الاقتتال على أمر الدنيا. هذا يريد شهرة وهذا يريد ذيوعا وهذا يريد مالا من التأليف والتصنيف وهذا يريد فضائية يظهر عليها ويريد أعدادا مهولة من المعجبين ومن الناس ومن الذين يتصلون ويرسلون بالرسائل لأجل أن تعمل القناة فيظل في القناة أو فيظل في القناة. ولذلك لما القنوات لا تطرق أبواب أهل العلم؟ لأن أهل العلم لا يحققون رصيدا عند العامة. وخدع أولئك الذين يظهرون على الفضائيات خدعوا العامة فلم يحثوهم على لزوم غرض أهل العلم وأنهم مساكين، ما هم إلا ينقلون عن أهل العلم وفقط، ينقلون كلام سلفهم. وإنما كل واحد منهم جعل من نفسه شخصية مستقلة لها أن تقول في دين الله وإن خالفها أهل العلم والفضل، لها أن تستقل بالرأي وأن تجتهد اجتهادا مطلقا. ثم يزعمون أن الثورة اجتهاد. يا أخي أنت تتكلم كلاما جزافيا، اجتهادنا أي اجتهاد هذا؟ هل تبقى صور الاجتهاد والاجتهاد السائغ وغير السائغ؟ ومن له أن يجتهد ومن ليس له أن يجتهد؟ هل تعلم هذه الضوابط عند أهل العلم؟ هل تعلم أدلة هذه الضوابط من الكتاب والسنة؟ لأجل تقول يا أخي هم مجتهدون ومن أخطأ فله أجر. هكذا لا، لابد من جمع كلمة الأمة. ولن تجتمع الأمة إلا على هذا التفصيل ثم بلزوم غرز أهل العلم. عمر لما أشكل عنده أمر عقلي قياسي في صلح الحديبية، هم النهاردة يقول لك هم يعتمدون على الشبهات العقلية والخطرات التي ترد بالنفس. وهذا وقع لعمر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقع صلح الحديبية والمعاهدة بينه وبين المشركين. استشكل عمر الأمر وانقدحت في نفسه شبهة فقال هذه الشبهة. قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نقص دنية في ديننا؟ قال يا عمر الزم غرضك، فوالله إني لرسول الله وإنه لناصري، وإنك لآت البيت من العام القابل، وإنك لآت البيت ومطوفا به، وإنك لآت البيت ومطوفا به. فلا تدع من الشبهة لا تجعلها تتخلل إلى شغاف قلبك وإلى نفسك فتؤدي بك في المنتهى إلى عصيان أمر نبيك وإلى الاعتراض على أمره. يقول عمر أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد وجدتني أرد، أيقصد أنه كان يرد كلام رسول الله. اتهموا الرأي، اتهموا العقل المجرد عن الأدلة، اتهموا الشبهات أو الآراء المبنية على الشبهات، فلقد وجدتني أرده يوم أبي جندل. تنظر إلى بيان النبي وانظر إلى اعتذار عمر. والحمقى المغفلون يستدلون بشبهة عمر. انظر الى مدى الحمق الذي اكل منهم وشرب ومدى الجهل. واقول هم ينادون على انفسهم بالجهل، يستدلون بشبهة عمر دون ما اي نظر الى جواب النبي، ثم لا يلتفتون الى اعتذار عمر بعد ذلك. كيف تستدل بشبهة ساقطة اسقطها النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر عنها صاحبها بعد ذلك، تستدل بها على باطله. والمعلوم ان الانسان يستدل على ما يفعل بالحق وليس بالباطل. هم يستدلون بباطل من القول بدر من عمر رضي الله تعالى عنه، والسبب فيه شبهة سلك عليه. فلما ذهب الى اهل العلم والفضل بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سن بأبي بكر استراحت نفسه واطمأن قلبه. انما اروح بقى يعني اترك النبي واترك ابا بكر واروح مثلا وليس من صغار اهل العلم بل من اكابرهم، اروح لسعيد بن المسيب ولم يكن له وجود. لا برد كان له وجود لانه من المخضرمين، ادرك الجاهلية وادرك الاسلام، ولكنه لم يكن وقتئذ من المبرزين. ايؤتر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود حي، وابو بكر هو الرأس الثانية في الامة من بعده موجود. هؤلاء اتبعوا زيد وعبيد، اتبعوا قسير ونفير وثالثا ما فيه خير دونما الأئمة الألباني ابن باز ابن عثيمين مقبل الربيع ربيع الخير، فضلا عن سائر الأئمة، فضلا عن الأحياء الآن. قال الشيخ فلان كذا، ما يذكرون إلا الأغمار. قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا قال الشيخ. يا أخي أنا أقول لك خالفهم شيوخهم فضلا عن أئمة الزمان. يعني هذا الذي يتشدق في الليل والنهار بأنه تتلمذ لابن عثيمين وكذا، هل وافق شيخه أم خالفه؟ خالفه. فأي تلمذة هذه التي تدعي وتزعم؟ شيخ مقبل طلب أحدهم العلم على يديه وهو من المبرزين في الشهرة الآن، لما وجد أن الطالب لا يسير على نهج شيخه وأنه لا يلزم غرض شيخه وأنه لا يوافقه في بعض الأصول التي يقررها شيخه، قال أنا أتبرأ من تلمذتي وتطلبي فلان على يدي العلم. إذن ما قيمة أنك تلميذ ابن عثيمين؟ وما قيمة أنك جالست الألبانية فسألته بعض الأسئلة؟ ما قيمة ذلك وأنت تخالف الألبانية وتخالف ابن عثيمين وتخالف أئمة الزمان وتسببت في شرذمة وتفرق هذه الأمة؟ ووالله سميعهم يدل على أنهم دعاة عامة وليس دعاة ملة، دعاة عامة يسعون ويزرون من وراء تأييد الناس والشباب. لا يا أخي، ادعو الى الله عز وجل والزم طريقة اهل السنة، وان عشت ومت وحدك وان نفر منك الناس. النبي محمد هل داهن؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تمالك وتجاريهم فيجارونك. اهل العلم لا يمالئون ولا يجارون احدا ولا يداهنون في دين الله عز وجل ولو انفض عنهم الناس. يا اخي ابن ابي حاتم قال عن الامام مسلم صدوق، ما ترعبش يعني من عملاقة مسلم في العلم. قال مسلم صبور. الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح قال عنه صبور، لأن الأمر إيه؟ الأمر دين. أنا سألنا ما هي علاقة بشهرة فلان وعلان؟ الأمر أمر أمة واجتماع كلمة، الأمر أمر توحد، الأمر أمر صيانة دين وصيانة أصول وصيانة معتقدات بذلت فيها الأنفس والأموال لأجل أن تصلك نقية مهذبة. لماذا كان السلف يخرجون فيمضون عمرهم في الخارج دون ما تمتع بذويهم وأهلهم من نساء وأولاد؟ يخرج شابا ويعود شيخا قد شاب رأسه وشاب شعر لحيته. لماذا؟ لله ثم لأجل أن تظل هذه الأمة مجتمعة مختلفة متماسكة، وهذا التماسك لا يتأتى إلا عن طريق الكتاب والسنة. والله يا أخواني النهاردة لماذا؟ النهاردة التناحر ضب حتى بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، وبين البنت وأمها، وبين الأخ وأخيه. وقعت النفرة، وقع الإعراض، لأننا لم نفقه قضية التوحد بشكلها العام، التوحد في أمر الدين والتوحد في أمر القرابة والرحم وغير ذلك. وهذه الأصول التي جاء بها ديننا، فيوم جهلنا التوحد أو يوم جهلنا هذا الأصل المتعلق بالدين وقعت الفرقة في كل مناحي الحياة، في كل جنبات الحياة وفي كل جنبات الأرض وقعت الفرقة ووقع التشرذم. ترى الاثنين يتضاحكان وفي قلب كل واحد منهما من الآخر ما الله به عليم. والله العظيم ليه جهلنا العمدة، عمدة الباب جهلناه؟ فهل نحسن فهم ما دون ذلك؟ لماذا؟ لأن فساد الأصل يترتب عليه فساد الفرع، وصحة الأصل أو صحة الفرع دليل على صحة الأصل، فانتبه لهذا. قال لا أنا ما عانيت بكلامي توحد الأمة، أنا هنا أقل الأمة هنا عندي أطلاقها في أمة دعوة وفي أمة إجابة. أنا أقصد بكلام أمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، فأنا أقصد توحد الكلمة في أمة محمد المسلمين، أمة الإجابة. لا أقصد النصارى واليهود أو أقصد النصارى والمسلمين، نقصد توحيد الصف بين المسلمين. وده لو حصل لن يجرؤ النصارى على التلفظ ببنت شافة. هم النصارى إيه اللي يخليهم منتجلين ولو بقولوا احنا لنا حقوق؟ تفرقنا، عارفين احنا متفرقين، فلعبوا على هذا الاصل. وامريكا ليه امريكا بتهدد وبتعمل وبتاع؟ لانها ايقنت اننا تفرقنا واننا لا نكاد نجتمع، ده ربما اجتمعنا في عقيقة وكل واحد في اللي قاعدين نافر من الثاني، صورة اجتماع ظاهرة فقط. فلما علم الاعداء هذا علموا اننا متفرقون في الباطن وجزما، وان اجتمعوا في الظاهر الا ان الفرقة في الباطن ستؤدي الى شرذمة الكلمة وبعثرتها في الظاهر بعد كده. واول ما امريكا ترمي بتخويفها ستنفض الجموع. لعبوا على هذا الاصل، فتجرأ اعداؤنا من يهود ونصارى وملاحيد وملاحدة وغير ذلك، تجرأوا علينا. انما لو اجتمعنا وعلم الكل ان المسلمين قد اجتمعوا على الكتاب والسنة، هو ايه الرعب الان موجود من ايه؟ خلاص حصلت الثورة، الرعب ايه سبب الرعب؟ ان تتحقق الخلافة الاسلامية. الكل عمال ينجد بالخلافة الاسلامية والكل بيبدي مخاوفه واستياءه من ان تكون مصر وسائر الدول الإسلامية دولا دينية، أن تعود الخلافة الإسلامية. لماذا؟ لأن الخلافة الإسلامية تعني وحدة الكلمة، يعني وحدة الجهد وليست وحدة المعتقد، لأن ممكن يبقى في خلاف إسلامية والتفرق موجود برضه. فهم يخافون من هذا النوع من التوحد، فما بالكم لو أن الأمة توحدت واجتمعت على دين ربها عز وجل فلن تفترق أبدا ما دامت متفقة على دين ربها عز وجل وعلى أصول دينها. إنما النهاردة أنا أقول لا يجوز الذهاب إلى القبور والأضرحة. ثاني يقول لا، ده العبادة لا تقبل إلا عند القبور والأضرحة. واضح؟ نعم. بلا شك، بس هيحميهم بضابط، هيحميهم، هيحمي النصارى بضابط، يحمي النصارى ما داموا ملتزمين العهد الذي بينهم وبين المسلمين. متى نقضوا العهد عذروا وعوقبوا كيفما يتراءى لولي أمر المسلمين. النصارى لا يحميهم المسلمون الحماية المطلقة دون ما أي اعتداء على أحدهم، لا، هناك ضوابط لهذه الحماية. وعشان النصارى يعيشوا في ظل وفي كنف الحكومة الإسلامية لابد وأن يلتزموا العهد الذي اتخذ عليهم من قبل الحكومة الإسلامية. فيلتزم عمر رضي الله عنه، يعني مش عايز أخرج بره عن موضوع الدرس، عمر رضي الله عنه كان مما أخذه على النصارى فاقها دين ربه وفاقها أصل الولاء والبراء. كان مما أخذ عليه كما أورد ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأورد هذا الأثر عن عمر وجوز إسناده رحمه الله. أنا مما أخذ عليه عمر ألا يسرق النصارى شعوره من الرأس وأن تجز نواصيهم ليفرق بينهم وبين المسلمين، عشان أنا ماشي ما إيه ما لا أقع في حي صبايس، لأن أنا منهي أن أنا أبتدئ النصراني بالسلام. فمع كثرة النصارى وانتشارهم عجزهم ما يدري المسلم انت نصراني ولا لا، فما نجيش نعمل زي جماعه التوقف والتبين. هم اقول لك لا، مش حرم السلام لما اعرف مين ده. الاصل للدوله الاسلاميه فتوك السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولكن عمر كان يفرق بين النصارى واليهود بصور، فكان يامر بجد نواصيهم وعدم فرق شعورهم من المنتصف، وكان ينهى النصارى، وكان يجعل النصراني يركب الدابه بالمألوف. والله إذا ركبها يسير بها يعني مقلوب. ليه؟ لأن يعني من صور العزة إن النصراني يروح جايبك المؤخذة الفرس كده وتمشي الفرس إيه؟ تطقطق به. هذه الطقطقة بتكسب راكب الفرس سهوا وكبرا وفخرا وغرورا. فإزاي؟ تهتزوا على مين؟ تهتزوا علينا؟ ده إحنا أسياد. لا، يركب بالمشاة. بل أظن فيما أذكر نهى عن ركوب الفرس وإنما جوز لهم في ركوب البغل والحمار. والله فضلا عن أشياء أخرى أخذها، وأن لا يستقدم أحد من المسلمين أحدا من النصارى في العمل، وأن لا يعلنوا بشعائر دينهم، وأن لا يجهروا بصلواتهم، وأن التعليم دي كلها راحت. فلما راحت السبب فيها التفرق الأمة، في جماعة بيأيدوا النصارى وفي جماعة بيأيدوا الكفر والإلحاد من المسلمين، وجماعة بيأيدوا أهل السنة، وجماعة بيأيدوا الشيعة. أصبح الكل إذا ما تكلم متكلم وجد الأفواه معارضة من جهات كثيرة، فوقع ما وقعنا فيه الآن. وإلا هل تصدق ربك؟ ربك عز وجل يقول سبحانه وتعالى، قال في قوله عز وجل، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتبه. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وبلا شك بما أن هناك عداوة إذن هناك تفرق. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. يبقى التأليف هذا كان بنعمة الله، ونعمة الله الأولى والرئيسية في جمع كلمة الصحابة من بعد تفرقهم قبل الإسلام وعداوتهم قبل الإسلام لا سيما الاوس والخزرج وما كان بينهما من حروب وغير ذلك اللي حصل. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا شفرة من النار فأنقذكم منها. يبقى الشاهد إن هذا العداء انتهى بماذا؟ لما جاء الإسلام وتمسك الأصحاب أو تمسك المؤمنون بالإسلام، فض النزاع وانتهت العداوة وألف النبي ربنا جل وعلا بين قلوبهم، وجمعت الكلمة كلمة المهاجرين والأنصار، وأحب المهاجرون الأنصار، وبذل الأنصار للمهاجرين، وبذل المهاجرون للأنصار. وقال ربنا أيضا مبينا كيفية اجتماع الأمة، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. انظر، يبقى كمان التمكين غاية وليس التمكين، والتمكين وسيلة وليس غاية. التمكين في حد ذاته وسيلة، جمع الكلمة في حد ذاته وسيلة. هل هي وسيلة لمحاربة المشركين؟ هل استماع الكلمة وسيلة لإقامة أو لتحكيم الشرع من جهة الحكومة؟ هم جعلوا جمع الكلمة غاية، وجعلوا تحكيم الشريعة غاية، وجعلوا جهاد إسرائيل غاية، والله جل وعلا جعل الاستخلاف وجعل التمكين للدين وجعل تبديل الأمن بالخوف، جعل كل هذا جعله إيه؟ وسيلة إلى غاية. ما هي؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى الغاية من الدعوة والغاية من تأليف الكتب والغاية من مجالس العلم والغاية من إرسال الرسل والغاية من إنزال الكتب ماذا؟ مش موضوع الحاكمية يا أخواننا، والله موضوع التوحيد. وإذا تحقق التوحيد خرج موحد من وسط الأمة حكم بشرع الله عز وجل. في حاجة اسمها أمور يلزم منها أمور، ينفع أقطع الدرجة العاشرة في السلم قبل أن تلمس رجلي الدرجة الأولى؟ يتخيل في العقل الكلام ده؟ هم عايزين يطلعوا الدرجة العاشرة من غير ما رجليهم تمس الدرجة الأولى، إزاي؟ مش كده، لابد من تحقيق كلمة التوحيد يا أخوانا الأول. والله وإن حققتها مش هتحتاج كل الأمة اجتمعت، مش هتحتاج تنفق وقت ولا دروس ولا جهد في جمع كلمة الأمة. إن حققت التوحيد بالصورة المرضية، كان النبي ينكر في أبسط الأمور وأدق الأمور التي يظن منها أنها تكون ثغرة أو سبيلا إلى نقض عروش التوحيد. يدخل الرجل عليه يقول يا رسول الله ما شاء الله وشاء محمد؟ قال غضب وقال أجعلتني عدلا لله أي مساويا لله؟ ما شاء الله وشاء محمد، لأن الواو تقتضي في التسوية والمشاركة في الحكم. قال قل ما شاء الله واحد، حرف واحد. احنا نتفق ونقول ايه؟ فاعمل حاجة الاعمال بالنيات، يابا بالنيات ايه؟ ما اللي جرأك تقول دي هتقول لا اللي ايه؟ اللي اعظم منها. فانتبه لهذا، بارك الله فيك، واعلم ان اجتماع الامة مش بالسكوت عن اهل البدع، اجتماع الامة مش بغض الطرف عن فساد المشايخ، اجتماع الامة مش بانني اتغافل عن ايذاء النصارى، اجتماع الأمة مش إن أنا أفتح عبي للشيعة. اجتماع الأمة لن يكون بهذه الصورة. النهاردة الإخوان المسلمين بوابة للشيعة، وهؤلاء الكذابين الذين يزعمون أنهم سلفيون يؤيدون الإخوان الذين هم بوابة للشيعة، والشيعة عدوها الأول أهل السنة مش اليهود ولا النصارى. ولذلك تعجب العلماء من حرب حزب الله مع النصارى، قال منذ متى والشيعة يبغضون اليهود ويحاربونهم؟ معلوم الوزن السابق ما بين اليهود وما بين الشيعة، معلوم. وما أكثر الصور التي لأئمة الشيعة مع أحبار يهود، والصور موجودة وملء الإنترنت يا أخوانا، خشوا وشوفوا. مش متركبة فوتوشوب، يعني اهل السنة قاعدين للفوتوشوب يركبوا زي الكذابون الذين يكذبون على أهل السنة يقولون هؤلاء ما يدرسون إلا كتب أمن الدولة. خسئت خسئت وجهلت. هذه الكتب لها أساليب ولها أصول. أنت لو بتفهم كنت رجعت إسناد الكتاب قبل ما تتهم أخاك بما ليس فيه. عندما نصبح الطحاوية يقولون كتاب من تأليف أمن الدولة. يا أخي له إسناد إلى الإمام الطحاوي. عندما نصلح أصول السنة من رواية عبدوس يقولون كتاب أقسم بالله على كتاب أصول السنة يا أحمد يقولون كتاب أمن الدولة طبعاً. الأنوك مش عارف حاجة لا عن الإسناد ولا عن الرواية ولا عن الدراية ولا عارف حاجة عن كيفية تحقيق الكتب ولا إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه. ما عرفش الكلام ده. هذه الاصول مش لمجرد ان الاصول في السوق ومكتوب عليها محمد بن عبد الوهاب عرفنا انها بتاعت محمد بن عبد الوهاب. هذه نص عليها من علماء كانوا في زمانه في كتبه ونص عليها في كتب لا يشك احد انها كتب محمد بن عبد الوهاب. ذلك كتاب التوحيد لا يشك لا اهل البدع ولا اهل السنه في نسبه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. والذي جاء فشرح الكتابه وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص في كتابه على رسائل الشيخ. هذه صورة من صورة إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. أنا عندما يأتي ولدي ويقول هذه الرسالة من تأليف أبي ينفع أخذ بكلام القادحين؟ لا سيما وولدي ثقة عد مقبول الشهادة. ينفع أترك هذا الثقة وهذا العدل بنقله وشهادته لقول مخرف محترق؟ لا. هم الآن لا يدرون ماذا يفعلون ولا يدرون وأسسوا حزبا سلفيا وخلاص خلاص بقى دين ربنا عز وجل في أنظار الجميع دينا حزبيا سياسيا دينا تكتيكيا كما يسمونه الآن. حتى السلفية بعد ما كان الناس يقولوا محترمين في حالهم ناس مش بتاعة همجية ولا بتاعة النهارده بوظوا سمعتهم الله يسامحهم ويغفر لهم فإن لم يفعل سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعني يقضي عليهم. خلاص اللي كان فاضل لنا من سمعة السلفيين ضيعوه ضاعوا. النهارده الناس ينظرون إلينا نظرة عجيبة أقسم بالله. نظرة الدراء ما كانتش موجودة يا أخوانا قبل الثورة ما كانتش موجودة. بعد ما تقدمنا مئات السنين في بعد ما عوضنا مئات السنين راحت في الدعوة وخسرناها قبل كده من فعل الملتحين اللي كانوا بيدمروا المنشآت ويقتلوا الناس عوضنا بس شوية وبالبساطة الحمد لله الناس قلوبها انفتحت للسلفيين. فوجئنا بجماعة مدعين طلعوا يقولوا احنا سلفيين يا اخوانا. ليس كل يزعم اصلا بليلى. هل ليلى تقر هذا الزعم لكل احد؟ ده بيقول انا حبيب ليلى وده بيقول انا حبيب ليلى وده بيقول انا حبيب ليلى. يتخيل في العقل ان ليلى فعلا كل دول حبيبها؟ لا سيما ان كانت ليلى طاهرة عفيفة نقية تقية. هو واحد بس اللي العين رمت عليه وعايزاه. لا كله بيقول ان احنا حبايب ليلى. كله بيقول احنا سلفيين. كله بيقول ان احنا على الجادة. ومن ابشع الاشياء ان تهدم السنة بالسنة. وان تعاد السلفية بالسلفية. دي ابشع الاشياء. ولذلك يا اخوانا لابد من فقه هذا الفصل وضبطه واحكامه وانه اصل متين عند اهل السنة. وليس معنى كلامي ان يغض الطرف عن اهل البدع. لا. لان الاصل هذا مقيد باجتماع على ماذا؟ اجتماع على دين الله رب العالمين. فليكن اجتماعك باهل السنة ومع ولاة امرك وان ظلموا واساءوا. فيكون اجتماع في الدين واجتماع في الكلمة. يتحقق بالاجتماع في الدين واجتماع في الكلمة سيادة الامة وقوة الامة. فيتصدون لأي عدو خارجي وتتفرغ الأمة داخليا لرد عدوان الداخليين من أهل البدع والتنويريين والكتاب والأدباء الذين أسرفوا وغالوا في المعاني حتى شابهوا الملحدين. بل ومنهم من تأثر بالعلمانية وأصبح دينه العلمانية حتى أن أحدهم هو سيد القمي على الهواء مباشرة أمام الملايين يقول يشير بإصبعه نحو السماء إلى الله رب العالمين ويقول إيه هذا الدكتاتور قطع الله إصبعه وقطع لسانه وقطع يده. تتبنى العلمانية. فكيف نتصدى؟ كيف نتصدى للعدوان الداخلي وهناك عدوان خارجي وهناك فهم خاطئ لهذه الأصول؟ يعني الداعية الآن مطالب بالتنبيه على خطر العدو الخارجي، ومطالب بالتنبيه على خطر العدو الداخلي، ومطالب بالتنبيه أو مطالب ببيان هذه الأصول وهذا الدين. والنهاردة الناس لا يسمعون إلا لمن أبعدوا وأقصوا هذه القضية بعيدا بعيدا بعيدا. وأكبر دليل يا أخوانا، أكبر دليل على ذلك أنك انظر إلى جهودهم الدعوية وجهودهم التسجيلية، وانظر إلى كتبهم. أنا عايزك تجيب لي كتب صنفة في بيان أصول أهل السنة، في بيان معتقد أهل السنة، في بيان أصول الدين، في بيان الكفر والإيمان، في بيان المؤمن والكافر، في بيان الولاء والبراء، من تعادي ومن توالي. عايزين ورونا فين فين ناس. والناس سلموا الزمان يقول لك احنا مش هنفهم كلامكم، اصل انتم بتتكلموا بطريقه اهل العلم فمش هنفهم كلامكم. لا والله ابدا يا اخي، هو احنا اولاد بنفهم كلامكم؟ بنفهم طريقه كلام اهل العلم؟ اهل العلم اتولدوا بيفهموا كلام اهل العلم، ولا لما صدقوا ربنا صدقهم؟ لما صدقوا في طلب الحق صدقهم الله عز وجل وذلل لهم المعاني، ذلل لهم المعاني. وعلى وعوره المعاني تولد فيك الفهم، وعوره المعنى وصبرك عليه حتى تقف على حقيقته وذروة سلامه تولد فيك الفهم وتشيل ذهنك. والله اقسم بالله، واسأل مجرب كما يقولون، اسأل مجرب ولا تسأل طبيبا. والله والله الصبر على وعورة الالفاظ وعلى صلافتها وشدتها وطلب معرفتها وطلب معرفة معناها، والله يوقد الفهم في ذهنك ويسيل من عقلك. تقعد بعد كده قدام شوف ابن تيمية لو ربنا رده من الدنيا وجلس بين أيديكم وأنتم اتصفتم من هذا الوصف وتحليتم بهذا، تكلم يا ابن تيمية زي ما انت عايز، قدامك عتاولة هيفهموا أي حاجة كلها. وذكرت قصة وقعت في أول في مبدأ طلب العلم، أنني أردت أن أقرأ أول كتاب من مجلدات مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الأول، وهو كتاب في بيان الألوهية، في بيان الألوهية وبيان العقيدة في الأسماء والصفات إلى آخره. والله أقسم لا ما فهمت شيئا خالص، ولا كنت عارف أقرأ أصلا، مش عارف أقرأ، عمال ألحن في الكلام وحاولت تاني فشعرت به ألم في رأسي. فلما حاولت مرارا ولم أستطع طردت الكتابة، مش على إني هحضره لا، قلت أذهب إلى من يذلل لي مثل هذه المعاني ثم أعود للكتاب. والحمد لله رب العالمين ده اللي حصل. فأنا بقول لك اعمل كده، هو احنا ورانا ايه يا اخوانا؟ ورانا ايه؟ ما تطلع الشغل تنام، انت تطلع الشغل تنام، بدل ما تنام اي ساعة نام بدري في البيت، بلاش تنام بدري في البيت، اي ساعة على المكتب وبعد كده قوم من على المكتب اقرا لك سنة ولا حاجة. انما مش الوقت اللي عمل كله نايم، بترجع مقضيها على الناصية، مقضيها قدام التلفزيون. تعلم ابن مسعود يقول: وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاء كثير خطباء، قليل معطوف كثير سؤاله. الناس اللي محتاجة علم كثير اللي يسألوا، اللي ما يعرفوش كثير واللي بيدوا الجواب الصحيح قليلين. قال: العلم فيه خير من العمل، خير من التعبد، خير من العبادة، لأنه زمان فتنة وزمان جهل. تبارك الله فيكم، هذا أصل ينبغي أن ننتبه له. فقرأ فقط الأصل وأنهي. قال: أمر الله بالاستماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ما الذي تسبب في هلاك من قبلنا؟ تفرقهم واختلافهم على أنبيائهم كما ورد في ذلك السنة. يقول لك: لا النبي ما يقصدش دي، لا النبي لا نؤمن بهذا النبي ولا نؤمن بهذا. فلما وقع الخلاف هلكت تلك الأمة. قال: فهلك. وذكر أنه أمر المسلمين، أي ربنا جل وعلا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. فنحن زنادقة عند الناس ومجانين. والله مجنون. وده وقت كلام في اهل بدع، وده وقت كلام تقول شيعه وتقول سنه وتقول معتزله وتقول قدريه، وده وقته ده وقته. حرام عليك يا شيخ، ده جنونه مجنونه، وهو ما يفعل الا انه يبلغ عن ربي وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبح العلم النهارده الناس بتصف مين بالعلم؟ بتصف العلماء بالعلم؟ يقول لك يا عم ده علماء حلب ونفاس، علماء محابيس في المكاتب ما يعرفوش حاجه. والله العظيم وبعض الاخباث كعبد الرحمن عبد الخالق تربى على يد الشيخ العالم العلامه الامام محمد الامين الشنقيطي، شيخ المفسرين في هذا العصر وهذا الزمان، وكان شيخا من شيوخ اللغه العربيه والادب والبلاغه، وشيخا في اصول الفقه. كان عبد الرحمن عبد الخالق الذي بدعه العلماء يقول عن محمد الامين ذلك العالم، يقول عنه والله كان جاهلا بالوقت، ما يستطيع ان يرد على شبهه، رغم انه ايه الف كتابا سماه دفع ايات الاضطراب، دفع الوهم والاضطراب عن ايات الكتاب، وهذا لا سبيل الى تكليفه الا لعالم يفقه الرد على الشبهه، دفع الوهم والاضطراب عن ايات الكتاب للشيخ العلامه الامام محمد الامين الشنقيطي، من شنقيط جنكي هو. فبارك الله فيكم، الان يصفون اهل العلم بالجهل ويصفون اهل التفرق والتحزب بالعلم، فتطلق الالفاظ وتطلق مثل هذه الامور على الصغار، وتطلق على، وان احسننا الظن نقول على طلبه العلم الذين لم يحسنوا الطلبه الى الان، ويزهد في اهل العلم، وهذا والله حرام حرام حرام، وتضييع للامه وتمزيق لكلمتها وتشتيت لشملها. فاستمعوا بارك الله فيكم، واكرر واختم بهذا، انه لا يغرنك تفرق الناس، لا يغرنك ان فلان بيحب فلان وفلان بيحب شيخ فلان، انت احب الكتاب والسنه، فكل من وجدته عاضا على الكتاب والسنه فاجعل ولاءك له وانتماءك له، لان الله امر بهذا، امر بان توالي المؤمنين، ان توالي اهل السنه، لا ان توالي كل احد من المسلمين. يعني ينفع التبرك من مسلم؟ ينفع، ينفع الولاء والبراء مع المسلمين، لان النبي قال ماذا؟ قال القدريه مجلس امتي، اذا مرضوا فلا تعودوا، واذا ماتوا فلا تشهدون، وفي روايه قال واذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وقال في الخوارج طوبى لمن قتلهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. هذا ايه؟ هذا ايه؟ هذا ولاء وبراء على منهج صافي، منهج نقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه سنة كونية مش هيقدر حد يغيرها، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وحيظل الافتراق إلى قيام الساعة. اوعى تفتكر الأمة هتجتمع في الدين، لا، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي، طائفة مش كل الطوائف، على الحق الظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، حتى تاتي القيامه وهم على ذلك. يبقى اذا الطائفه المنصوره والناجيه دي هي طائفه واحده من الامه كلها، هتفضل على منهج اهل السنه ودعوه اهل السنه الى ان يقيم الله القيامه، او الى ان يقبضهم الله عز وجل يعني، ثم ياذن بمجيء الريح، او ياذن بمجيء الريح فتاخذ ارواحهم، ثم يقيم الساعه على الاشرار من خلقه سبحانه وتعالى. قال وافترقت هذه وتفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. فسر قوله بالجماعة في رواية أخرى فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اقعد وأنت ماشي حتى توصل البيت كده، اقعد كده، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عشان تفقه مراد النبي. يبقى النجاة متعلق بإيه؟ والاجتماع متعلق بإيه؟ أن تكون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. هل النبي محمد كان بيسب أصحابه؟ هل النبي محمد كان بيقول بإن علي إله؟ هل كان بيقول إن الحسين له 99 شفاعة؟ هل النبي محمد كان بيؤول صفات رب العالمين؟ هل النبي محمد كان يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر؟ هل النبي محمد كان يدعو إلى الثورات والمظاهرات؟ هل النبي محمد كان يمالئ النصارى ويداهن النصارى؟ هل النبي محمد كان يغير فتاويه مراعاة لفقه الواقع والأحداث اللي بيقولوا عليها ديًا؟ حتى انه يهدم اصولا دينية دعما منه انه يعالج الموقف ويرد الفساد بهدم الاصول. اي حق من هذا؟ الله المستعان. وان شاء الله نذكر الاصل الثالث في الدرس القادم، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الاصل. والله تعالى اعلى واعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.